فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده والمشاهد اللي رايح واللي جاي ودم احرر اللي راحوا من شوي والمشاهد اللي رايح واللي جاي ودم احرر اللي راحوا من شوي هنا كانت البداية وابتلى الشعب رحنا من الأرض رحنا يكتبوا ولم يتحايا انتظرنا زي النهارده تمام وفوق نفس المكان ده نفس المكان ده لسه فاضي وقفتي فاكر صلاتي فاكر صلاتي وغنوتي يومها يومها قلنا ايه قلنا ايه قلنا حنحكي تسمحولي بكلمة الحكاية مش حكاية السد حكاية الكفاح اللي ورا السد حكايتنا احنا حكاية شعب الزحف المقدس مصاب شعب زاحف خطوته تولع شراب شعب زاحف وانكتب له الانتصار تحب تسمع الحكاية طب قولوها من البداية فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده والمشارق اللي رايح واللي جاي لما عثر اللي راحوا بالسؤال والمشارق اللي رايح واللي جاي لما عثر اللي راحوا بالسؤال من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية الفساد يوم حررنا البلاد يوم حققنا الجلاء انتصرنا رجعت الارض الحبيبه الطيبه لقدم صحبها التقينا العز فيها والكنود سيهبت ربها رجعت الارض الحبيبه الطيبه لقدم صحبها التقينا العز فيها والكنود سيهبت ربها قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها نعمل ايه كان طبيعي نبص للنيل اللي ارواحنا في ايديه ويشوف البحر ضياع والصحارى تشوف ايديه كان طبيعي نبص للنيل اللي ارواحنا في ايديه البحر ضياع والصحارى بشوف إليه قلنا نبني سد عالي سد عالي سد عالي بص للسعمار سايب حالنا عليه ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه راح على البنك اللي بيساعد ويدي راح على البنك اللي بيساعد ويدي قال له حاسب قال لنا ما لكمش عندي كانت الصرخة القوية بالميزان في اسكندرية كانت الصرخة القوية رجعت الارض الحبيبه الطيبه لقدم صحبها التقينا العز فيها والكنود سيهبت ربها رجعت الارض الحبيبه الطيبه لقدم صحبها التقينا العز فيها والكنود سيهبت ربها قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها نعمل كان طبيعي نبص للنيل اللي ارواحنا في ايديه البحر ضياع والصحارى بشوف ايديه كان طبيعي نبص للنيل اللي ارواحنا في ايديه ميته في البحر ضياع والصحارى بشوف ايديه قلنا نبني سد عالي سد عالي سد للسعمار سايب حالنا عليه ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه راح على البنك اللي بيساعد ويدي راح على البنك اللي بيساعد ويدي قال له حاسب قال لنا ما لكمش عندي قلنا الصرخة القوية بالميدان في اسكندرية كانت الصرخة القوية بالميدان في اسكندرية باسم الأمة تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية موسيقى المقدس قام وصار. أيوة. شعب زاحف خطوته تولع شرار. أيوة. شعب حقق له جمال الانتصار. وانتصرنا.